بسم الله والحمد لله. اعتنى المحدثون بربط ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة، استشعارا للمسؤولية الملقاة على عواتقهم، وأداء للأمانة التي تحملوها، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وحذرا من الوقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من مظاهر هذا الاعتناء أمور كثيرة، منها أولا الحرص على الكتابة وخشية التصحيف والخطأ. فعن محمد بن عمرو رحمه الله أنه قال: لا والله لا أحدثكم حتى تكتبوه، إني أخاف أن تغلطوا علي. ثانيا معارضة الكتاب بأصله ومقابلته خشية وقوع التغيير. قال هشام بن عروة رحمه الله: قال لي أبي: أكتبت؟ قلت: نعم. قال: عارضت؟ قلت: لا. قال: لم تكتب. ثالثا توضيح الكتابة وإزالة الإبهام والاستعجام عنها بالنقد ونحوه. ذكر أبو علي الغساني أن عبد الله بن أدريس قال: لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي كتبت تحته حور عين لئلا أغلط، يعني فيقرأه أبي الجوزاء بالجيم والزاي. رابعا ضبط الكتابة والتحرز من التصحيف وإصلاح الخطأ وإتمام النقص. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. وهنا نذكر لكم نماذج لدقة المحدثين في ألفاظ الحديث، حيث كان المحدثون يحرصون على أداء الحديث كما سمعوا، وكان بعضهم لا يستجيز إبدال حرف بحرف. من ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معن بن عيسى: كان مالك بن أنس يتقي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين التي والذي ونحوهما.